بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء اليوم المتجدد مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا مولانا وسعداء جدا بهذا اللقاء المستمر. يعني احنا مش عايزين رمضان يخلص ربنا بس يعني شخصيتك كله ما يتقبل منا ومنكم ربنا يديك الصحة النهاردة إن شاء الله. عنوان حكمتنا ايه؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول ابن عطاء في هذه الحكمة: متى أعطاك فقد أشهدك بره، ومتى منعك فقد أشهدك قهرك. قال أشهدك قهره، وهو في كل متعرف إليك ومقبل بوجود ألطافه عليك. الله، ربنا سبحانه وتعالى هو البر الرحيم. يعني البر الرحيم، يعني احنا عندنا في اللغة العربية بر وبر وبر. صحيح. البر بالفتح لانك بترى البر على مرمى البصر مفتوح، يعني رحت على البر فالبر مفتوح كده، والبر مكسور. هذا بر الوالدين، البر لازم تنكسر وتذل الاب والام. البر اللي هو القمح، والقمح لا يؤخذ الا هكذا اذا ضممت يدي ففيها ضم، دي مدلول اللغه. البر الالهي هو ان الله سبحانه وتعالى يعطيك دون ان تساله، يعني يعطيك بسؤال ومن غير سؤال. ليه؟ لان لو العبد توقف عند ان الله يعطيه بالسؤال فقط حياتي تقف. اقول لك شيء، انا انام لان انا تعبان. طب نفرض قلقت مره، قلقت مره، فابتدي ادعو الله ان يرزقني نوما، او يرزق الطفل اللي ما نامش من يومين من السخونه من الحراره النوم. فطب بقيت السنه لا اساله النوم، لكن يعطيني النوم. ولما انام ما بسالوش ان استيقظ مره اخرى. لكن المسلم الملتزم يقول ايه؟ اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فان امتها فاغفر لها، وان احييتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. يبقى هو بين هذا وذاك. اول ما اصحى الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، لانه اخو الموت، انا كنت ميت، كنت في عداد الاموات. فكانما عوده الحياه نعمه تستوجب الحمد. فمتى اعطاك اشهدك بره، لما يعطيك يشهدك انه هو يعطيك، يعني سبحان الله عطاء لانه هو المعطي سبحانه وتعالى، يعني خزائنه لا تنفد بالعطاء. صحيح. لان العبد مثلا يخاف، لو طب انا لو صرفت من المبلغ ده كذا، لكن الله عز وجل هو المتفضل الودود سبحان الله، يعطي بسؤال ومن غير سؤال. سيدنا علي يخاطبه: قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. يعني يقال أن لص دخل عند ربيع العلوية، نعم، وبعدين هي تصلي بالليل، البيت ضلمة وفكر مفيش حد، فقعد اتلفت يمين وشمال كده ما وجدش شيء، فخرج فقالت: يا رب وقف ببابي فلم يجد ما ياخذه، اللهم اجعله يقف ببابك حتى ياخذ ما يريد. فنادت عليه قالت له: يا اخ الاسلام توضا واذهب لتصلي. راح توضا وذهب واستقام صلاه. فابراهيم بن ادهم كان يشتغل لص بيوت حرام الاول، ابراهيم لا هذا العالم الكبير كان لص حرام. فمره بيتصور بيت بالليل عشان يسرق، فسمع صاحب البيت يقوم الليل يقول: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال قد ان يا رب. كانت ايه الرسالة، يعني رسالة واضحة. ألم يعني الوقت حرام، فاستقام على طريق الله. هو نفسه طلع عليه جماعة لصوص، هو كان معه قافلة من أهل العلم، فأخذوا كل معه بما فيهم الأكل وجيب من الشام على مكة. فليه الشيخ، مش عايز اقول شيخ الحرمين يعني، او كبيرهم يعني الزعيم، الزعيم بالظبط كده. الزعيم ايه؟ ما بياكلش. كلهم بياكلوا من الاكل اللي اخذوه من القافله. ايه. فابنهم العتب من باب ال فلما لا تاكل؟ قالوا انا اليوم صائم. صائم وتسرق؟ قال اترك بيني وبينه بابا عسى ان ادخل عليه يوما. انا صحيح في اللصوصيه مش ولابد مش كويس في الحرب لكن يمكن. قال فبعد 3 سنوات رايته يطوف بالحرم فلما راني عرفني. قال يا ابراهيم عرفت ان من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما. الله سيب الباب مش ضروري ايه يعني ما تقفلوش ما تقفلش الباب كله خليه يعني موارب على الاقل الله يرضى عليك يعني, يعني يعني اللي عايز اقول ايه اضرب في كل غنيمه بسهم وما لا لو انت ضعفت في بابين ثلاثه خلي باب الرابع مفتوح. يعني واحده مش محجبه لكن تلاقيها حنونه وطيبه ومطيعه لزوجها وكريم ان شاء الله هذه الاخلاقيات هتجيبها على الحجاب او محتشمه هترتفع درجة. نعم. يعني لا ايه يعني فضل الله سبحانه وتعالى في قلبها الخير ولا وهكذا. واحد تاني بيصلي بتاعه لكن ايه يعني بيكذب شوية كده يوما ما ان شاء الله الصلاة هتقول عيب اصلي واخر بين اقول اياك نعبد واياك نستعين وهكذا. فالعبد لازم يسيب باب كده مفتوح هو ده الباب ده هو ده يدخل منه على الله سبحانه وتعالى. فاذا اعطاك فقد اشهدك بره واذا منعك فقد اشهدك قهره. ليه؟ قال واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا كتبه الله عليه. رفعت الاقدام وجفت الصحف. هارون الرشيد دخل عليه رجل كده وبرضه انت ما تجيش عند من يحكم ومن في يده القرار ويعني تؤذي. فوعظ هارون موعظة ثقيلة امام الناس. فهارون قال يعني ركبوا البغلة الفلانية عندهم بغلة كده متشيطانة يعني واربحوا به حتى نستريح منه. يعني يا رب الصفرة اربطوه في ذيل البغلة وقال ترمح وهو انت. بعد ما ربطوه البغلة رمحت وهي شرسة بعدين توقف بص ده ثوبه اتمزق ولا جسمه جه في حال. رجعوا له هارون قال اما امرتكم قال ربطناه في ذيل البغلة والبغلة جريت به حصل من الذين زي ما هو زي ما تشوفوا كده. قال ادخلوه غرفة وطينوا عليه الباب يعني 4 جدران ما فيش لهم. دخلوا راحوا جابوا البنا وراح باني عليه ايه بدل الباب حيطة. والحرس واقف بره كده بعد شوية قاعد بيصلي خارج الغرفة. خدوه لأمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين قال الله من الذي أخرجك من الغرفة؟ قالوا الذي نجاني من البغلة. قالوا من الذي نجاك من البغلة؟ قال الذي أخرجني من الغرفة. فطب تركبوا ظهر فرس ودوروا في بغداد كلها وقولوا إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. الله اللي مع الله خلاص هو خلاص طالما في معية الله أنت شوف إذا كسبت الله فقد كسبت كل شيء وما فاتك شيء وإذا خسرت جانب الله سبحان الله للأسف الشديد فقد فات كل شيء وما كسب. خلاص هي قضية من أكسب. فإذا أعطاك فقد أشهدك بره وإذا منعك فقد أشهدك قهرا. قهر الله سبحانه وتعالى لما يمنع والله لما يعني سبحان الله يقول إيه العلماء في الأول أهل الحكمة يقولوا إيه يقول إذا أقبلت باض الحمام على الوتد. شو الوتد دي الوتد ده اللي كان مليمتر ل 2 سنتي الحمام يبيض على الوتد والبيضة طبعا لأن ربنا أراد له. إذا أقبلت باض الحمام على الوتد وإذا أدبرت بال الحمار على الأسد. الدنيا تنقلب. نطلع فاصل نرجع تاني نواصل حوارنا مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. رجعنا لكم تاني في حوارنا الممتع الشيق مع عالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. يعني الحقيقة المواعظ واللي حضرتك قلتها قبل الفاصل تخلي الإنسان يفكر يعني بمالية جدا ويدرك أن الله عظيم كبير وأن رحمته واسعة كل شيء. هو إذا أناخ العبد راحلة قلبه على باب الله جاءه الخير من كل مكان. ولذلك أعظم شيء عمرو يا ابني الإنسان يشعر فيه بالدنيا هو أن لما يقترب من جانب رحمات الله يشعر بحلاوة الرضا. وحلاوة الرضا تعمل لك حاجتين: لا تخاف من الغد ولا تحزن على ما فات لأنك عبد لله. يعني